القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: خلال محاضرة وزير الأوقاف بموريتانيا، إشادة بالغة بدور مصر الريادي في الفكر والثقافة، والتفاصيل على الصفحة التالية. أدار الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حوارا مفتوحا مع نخبة كبيرة من كبار الكتاب والمثقفين وأساتذة الجامعة وكبار الشعراء الموريتانيين، وكان اللقاء تحت عنوان: خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة معا في مواجهة التطرف. وخلال اللقاء تحدث الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن ظاهرة التطرف الفكري، الجذور والأسباب وسبل المواجهة، كما تحدث عن مخاطر التدين الشكلي والتدين السياسي، وعن أهمية فقه المقاصد وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص، مؤكدا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن كل ما يقوم على البناء والتعمير يتسق مع صحيح الإسلام، وأن كل من يدعو إلى الهدم والتخريب أو يقوم به فلا علاقة له بالأديان، بل إنه يناقض الدين والوطنية والقيم الإنسانية، وأن علينا أن نصحح المفاهيم الخاطئة التي حاولت الجماعات المتطرفة أن ترسخ لها، وأن نسترد الخطاب الديني والدعوي من مختطفيه من الجماعات المتطرفة، وأن نأخذ بكل قوة على أيدي الخونة والعملاء. كما تحدث عن أهمية الوطن والدولة الوطنية والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الوطنية وقوتها المسلحة وشرطتها في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ دولنا ومنطقتنا، مبرزا أن الشهادة في سبيل الوطن من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله. من جانبهم أشاد المشاركون بموضوع المحاضرة وبدور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدين على دور مصر المحوري في أمتها العربية والإسلامية، ومطالبين بتكرار تلك الندوات والمحاضرات المهمة على هذا المستوى الرفيع. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر. الدكتور عبد العظيم، الإسلام يحث على الوحدة والاتحاد، نرجو توضيح ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن المتأمل في آية القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذه الآية تفيد أن مقومات الأمة الإسلامية تأتي بالاتحاد والتجمع وليس بالافتراق أو التخلف. ولهذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى حينما ينادي المسلمين جميعا: يا أيها الذين أمنوا، ولم يقل يا أيها المؤمن. ورسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أسس هذا المبدأ وقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربين على جميل إلا بتقوى الله والعمل الصالح. فالناس جميعا إخوة، الله عز وجل خلق الناس جميعا ليتعاونوا، لا لينقسموا، لا ليختلفوا، لا ليفترقوا. قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أمر الإسلام أيضا أن نتعاون وأن نكون يدا واحدة، فقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثل الرسول عليه الصلاة والسلام المجتمع الإيماني كله كرجل واحد، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الأعضاء بسير الحمى. وتلك هي صفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، حيث يقول عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا أردنا الخير لوطننا ولمجتمعنا لابد أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، لا نفترق، لا نختلف، لأننا جميعا نقف خلف إمام واحد. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فالله واحد، والرسول واحد، والقرآن واحد، والقبلة واحدة. فلابد أن نكون كما وصفنا رب العزة سبحانه وتعالى بقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الإسلام ينبذ الفرقة والاختلاف. الدكتور عبد العظيم عامر، ما الدليل على ذلك؟ نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلق الله سبحانه وتعالى الناس للرحمة، ولم يخلقهم للاختلاف أو الشجار أو النزاع بين بعضهم البعض. ورسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك فقال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. علامة الاختلاف، الاختلاف فيه تضيع للناس، الاختلاف فيه فرقة وفيه قطع للأرحام. الله سبحانه وتعالى يقول: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والمقصود بقول الله عز وجل وتذهب ريحكم أي قوتكم. فإذا اختلفنا في شيء فلنرده إلى الله ورسول، فالله عز وجل أمرنا بذلك، ولا نحكم الأهواء أو نتعصب لرأي من الآراء. قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن إذا كان هناك خلاف في أمر من أمور لابد أن نلجئ الخلافة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نتكلم فيما ليس لنا فيه فائدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الفرقة فيها قطع للصلاة، فيها تشتت الآراء، فعلينا أن نكون يعني كما وصفنا رب العزة سبحانه وتعالى بقوله: إنما المؤمنون إخوة. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان: منزلة الشهيد. الحمد لله الذي أعطى فأجزل العطاء، واتخذ من عباده المؤمنين شهداء، فأكرمهم واصطفاهم خير اصطفاء، وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إن بلوغ الأهداف الكبرى في الحياة يستلزم تضحيات كبرى مكافئة لها، ولا ريب أن سمو الأهداف تقتضي سمو التضحيات ورقي منازلها، وتأتي في الذروة منها التضحية بالنفس وبذل الروح رخيصة في سبيل الله لدحر أعداء الله ونصر دين الله، وذلك هو المراد لمصطلح الشهادة والاستشهاد. إن الشهادة في سبيل الله درجة عالية لا يهبها الله إلا لمن يستحقها، فهي اختيار من العلي الأعلى للصفوة من البشر ليعيشوا مع الملأ الأعلى. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إنها اصطفاء وانتقاء للأفذاذ من البشر ليكونوا في صحبة الأنبياء. قال تعالى: